ثم يناوله إياه. قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث، قال: كراهة لروعة المسلم، كراهة لروعة المسلم وإدخال الأذى عليه، وإن كان الآخر لا يريد قتله ولا جرحه، من مد لأخاه السيف ولا يريد أن يقتل ولا يريد أصلا أن يجرحه، ومع ذلك لا يريد قتله ولا يريد جرحه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لعن الله من فعل من فعلها، فكيف بمن أراد القتل أو أراد الجرح وتقصد ذلك؟ لا شك أن هذه عظيمة من العظائم وكبيرة من كبائر الذنوب الموبقات المهلكات. نعم. قال: أخبرنا محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سلمان قال: أخبرنا أبو الفضل حمد بن أحمد بن الحسن الحداد قال: حدثنا أحمد بن عبد الله قال: حدثنا عبد الله بن جعفر قال: حدثنا يونس بن حبيب قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أشار الرجل على أخيه بالسلاح فهما على حرف جهنم، فإذا قتله وقعا فيه جميعا. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي بكرة رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أشار الرجل على أخيه بالسلاح، إذا أشار الرجل على أخيه بالسلاح فهما على حرف جهنم، فإذا قتله وقع فيه جميعا. هذا إذا كان أخاه على طريقته ويقابله بالفعل نفسه، أما إذا كان ليس على طريقته فلا يشمله الحكم. ولهذا ظاهر الحديث فيه إشكال، ظاهره فيه إشكال، إشكال واضح. قال: إذا أشار الرجل على أخيه بالسلاح فهما على حرف جهنم، الأصل أن يكون هذا الذي أشار هو الذي على حرف جهنم، أما الآخر الذي أشير إليه ففي هذه الحالة ليس له ذنب. قال: فإن قتله وقع فيه جميعا. فظاهر الحديث فيه إشكال، وقد رواه الإمام مسلم في كتابه الصحيح من طرق عن شعبة عن منصور به، ولفظه عند مسلم: إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح، إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما في جرف جهنم، فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعا. وهذا لا إشكال فيه، يعني يكون معناه مثل الحديث الذي تقدم معنا: إذا انتقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فيكون معناه مثل معنى ذلك الحديث. أما الحديث الذي بين أيدينا فالذي يظهر أن فيه تصرف في رواية من بعض الرواة، والذي عند مسلم وهو مروي عنده من طرق عن شعبة عن منصور به، واضح المعنى لا إشكال فيه، وهو بمعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا انتقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. نعم. قال: أخبرنا المبارك بن علي وعبد الله بن محمد قال: أخبرنا عبد القادر بن محمد قال: وأخبرنا عبد الحق قال: أخبرنا عمي قال: أخبرنا الحسن بن علي قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا موسى قال: حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن بنة الجهني أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم في المسجد أو في المجلس يسلون سيفهم يتعاطونه غير مغمود، فقال: لعن الله من يفعل ذلك، أولم أزجركم عن هذا؟ فإذا سللتم السيف فليغمده الرجل ثم ليعطه كذلك. نعم، هذا الحديث نظير حديث أبي بكرة الذي تقدم معنا، وهو شاهد له أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم في المسجد أو في المجلس يسلون سيفهم يتعاطونه غير مغمود، فقال لعن الله من يفعل ذلك، أولم أزجركم عن ذلك، فإذا سللتم السيف فليغمده الرجل ثم ليعطيه كذلك، يعني وهو مغمود. وهذا كله حفاظا على المسلم أن يصيبه أذى أو أن يناله جرح أو إصابة ولو كانت يسيرة، أو أن أيضا يرتاع عندما يمد له السيف مسلولا، قد يرتاع من ذلك أو قد يصيب شيء من الأذى يجرح السيف، فنهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك أشد النهي ولعن من فعل ذلك. ومن المعلوم أن اللعن لا يكون في صغائر الذنوب، اللعن لا يكون في صغائر الذنوب، لا يكون إلا في الكبائر. فإذا كان في مد السيف فقط مسلولا لعن، في مد السيف فقط مسلول اللعن من غير قصد أذى ومن غير قصد قتل، فقط يمده مسلولا فيه لعن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأيهما أشد؟ من مده فقط مدا لا يقصد قتلا ولا يقصد أذى، أيهما أشد؟ أو يرفعه على أخيه أيضا لا يريد أذاه ولا يريد قتله وإنما فقط يريد أن يروعه، وهذا يفعله بعض النفوس الرديئة في باب المزاح، يرفع سلاحا كأنه يمزح، فلما يرى أخاه في غاية الخوف يضحك ويعد هذا يعني من باب الدعابة أو نحو ذلك. فأيهما أشد؟ الذي يمده فقط مدا ليناوله وصاحبه، أو من يرفعه على هيئة المخوف له به؟ الثاني أشد والأمر أعظم، فكيف بمن يرفعه قاصدا الأذى وقاصدا القتل؟ فهذه كلها دركات وهلكات وكلها لعن، وأشدها إراقة الدم وإزهاق روح المسلم، إراقة الدم وإزهاق روح المسلم، هذا الدم هو أعظم ذنب عصي الله به بعد الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال أخبرنا أبو طاهر السلفي قال أخبرنا أبو الفتح أحمد بن محمد بن أحمد الحداد ومحمد بن أحمد بن محمد بن الحسين بن الحارث المعلم وأبو القاسم لاحق بن نعم عفوا، حتى يعني مثل هذا يقال في الأسلحة النارية ويشمله اللعن، الذي يشهر السلاح على أخيه المسلم من باب إخافة فقط مزحا أو لعبا، أو يمد السلاح له من جهة فوة السلاح وفيه وهو حي فيه الطلقة فيمده له من جهة الفوة لا يرفعه إلى أعلى، وهذا كم حصل فيه حتى من أزهاق الأرواح، يعني من يذهبون مثلا للصيد قد يناول أحدهم السلاح حيا، يناول أخاه والفوة إلى جهة أخيه وهو حي بالذخيرة، ويحصل في هذا يعني حالات قتل أو أذى عظيم جدا. فالحاصل أن هذا فيه لعن، صيانة المسلم من أن يرتاع أو يصيبه ولو أدنى أذى، هذا فيه لعن، فكيف بمن يقصد أصلا قتل المسلم وإزهاق روحه؟ نعم. قال أخبرنا أبو طاهر السلفي قال أخبرنا أبو الفتح أحمد بن محمد بن أحمد الحداد ومحمد بن أحمد بن محمد بن الحسين بن الحارث المعلم وأبو القاسم لاحق بن محمد بن أحمد الإسكاف قالوا أخبرنا أبو علي أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن يزداد بن ديرويه الضرير المعروف بغلام محسن قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا أحمد بن يونس الضبي قال حدثنا الأسود بن عامر وموسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي عثمان عن خالد بن عرفطة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا خالد إنه ستكون أحداث واختلاف وفرقة فإذا كان كذلك فإن استطعت أن تكون المقتول للقاتل. قال موسى في حديثه فافعل. نعم. ثم أورد هذا الحديث لكن إسناده ضعيف من أجل علي بن زيد وهو ابن جدعان. وأما المعنى فالمعنى مرة ما يشهد لصحة المعنى وهو إن استطعت أن تكون المقتول للقاتل فافعل. تقدم فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. نعم. قال أخبرنا علي بن إبراهيم الدمشقي قال أخبرنا عبد الصبور بن عبد السلام الهروي قال أخبرنا محمود بن القاسم الأزدي قال أخبرنا عبد الجبار بن محمد الجراحي قال حدثنا محمد بن أحمد بن محبوب قال حدثنا محمد بن عيسى السلمي قال حدثنا عبد الله بن الصباح العطار الهاشمي قال حدثنا محبوب بن الحسن قال حدثنا خالد الحذاء عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أشار على أخيه بحديدة لعنته الملائكة. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي بكرة وعائشة وجابر وهذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه يستغرب من حديث خالد الحذاء ورواه أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة نحوه ولم يرفعه وزاد فيه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. قال أخبرنا بذلك قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أشار على أخيه بحديدة لعنته الملائكة، وجاء في رواية وإن كان أخاه لأبيه وأمه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه إن فعل ذلك لعنته الملائكة. تقدم معنا أن من يعطي أخاه السلاح يناوله إياه وهو غير موضوع في الغمد ففيه اللعن. تقدم معنا فيه اللعن، وهذه الصورة أشد. من أشار عليه بالسلاح أشار عليه بالسلاح حتى وإن كان لم يقصد أذاه ولم يقصد قتله، وإنما الإشارة فقط في السلاح فيها ترويع للمسلم، وفي الحديث لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. ترويع المسلم هذا لا يجوز أي صفة كانت وأي طريقة كانت، وإن كان هذا الأمر يتساهل فيه كثير من الناس لكنه حرام ولا يجوز. ومن ذلك الإشارة عليه، الإشارة عليه بالسلاح، ومن فعل ذلك لعنته الملائكة. نعم. قال أخبرنا أبو طاهر السلفي قال أخبرنا أبو الخطاب نصر بن أحمد بن البطر القارئ قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن طلحة بن هارون قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن محمد بن جحادة عن عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا القاعد فيها خير من القائم والماشي فيها خير من الساعي فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا بسيوفكم الحجارة فإن دخل على أحد منكم بيته فليكن كخير ابن آدم. قال أبو داود عن مسدد كذلك ورواه أحمد. أعد بعد الحديث. رواه أبو داود. نعم. عن مسدد كذلك ورواه أحمد. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري، وتقدم نحوه في برقم 26 من حديث النعمان بن بشير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، أي من شدة الفتن. ووصفها عليه الصلاة والسلام بأنها كقطع الليل المظلم، والليل كما تقدم الإشارة إلى ذلك ليل مظلم وليل مقمر. الليل المظلم ينعمي المرء فيه ولا يرى شيئا، فيأتي على الناس فتن كقطع الليل المظلم تتراكم، فلا يهتدي المرء إلى حق ولا يعرف هدى. فخير له أن يعتزل هذه الفتن وأن لا يشارك فيها وأن لا يستشرف لها ويبتعد عنها. كلما كان أبعد عنها فهو خير له، القاعد فيها خير من القائم، والماشي خير من الساعي، والنائم خير من اليقظان كما سيأتي. بمعنى أنه كل ما كان بعيد عن هذه الفتن فهو خير له، وكلما حصل منه قرب فهذا دخول في الشر وتدرج فيه، دخول في الشر وتدرج فيه. ثم الوسائل التي تساعد على الخوض في الهرج والقتل إذا هاجت الفتن لا يبقيها المرء عنده حتى لا تدعوه نفسه إلى الدخول في الفتنة واستعمالها. فكسروا قسيكم، قس في جمع قوس، وقطعوا أوتاركم فلا يبقى عندكم منها شيء، واضربوا بسيوفكم الحجارة حتى تتعطل هذه الآلات، آلات القتال. فإن دخل على أحدكم بيته فليكن كخير ابني آدم، مثل ما قوله كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. فإن قتله أهل الفتنة فهو خير قتيل كما في بذلك الحديث، فهو خير قتيل، من قتله الخوارج ورؤوس الشر هو خير قتيل. وهذا من البشائر التي لمن كانت روحه أزهقت على أيدي هؤلاء. المهم أن الإنسان لا يدخل في هذه الفتن ولا يستشرف لها. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سلمان قال أخبرنا أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون قال أخبرنا أبو عمرو عثمان بن محمد بن يوسف العلاف وأبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال حدثنا محمد بن إسماعيل السلمي قال حدثنا الحسن بن سوار قال حدثنا عبد العزيز عن صالح عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن، النائم فيها خير من اليقظان، والقاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، من يشرف لها تستشرف له، ومن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعذ به. نعم. ثم أورد هذا الحديث وهو نظير الذي قبله، وفيه وفي الذي قبله دليل على ترك القتال عند ظهور الفتن والتحذير من الدخول فيها، وأن الفتن خطرها عظيم ومضرتها كبيرة، والواجب على المسلم أن يهرب منها وأن لا يقترب، وأن لا يستشرف للفتن. قال من يشرف لها تستشرف له، والمعنى من تطلع لها دعته للوقوع فيها، من تطلع لها دعته للوقوع فيها، ومن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعوذ به، يعني بيته أو مثل ما تقدم معنا إن كان ذا غنم يلحق بغنمه، إن كان عنده زراعة ينشغل بزراعته ويبتعد، إن كان عنده إبل، من وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به، لكن لا يقترب من الفتن ولا يدخل فيها. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا عبد القادر بن محمد وقال وأخبرنا عبد الحق قال أخبرنا عمي قال حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا أحمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا علي بن بحر قال حدثنا محمد بن حمير الحمصي قال حدثنا ثابت بن عجلان قال سمعت أبا كثير المحاربي يقول سمعت خرشة بن الحر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون من بعدي فتنة النائم فيها خير من اليقظان، والقاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الساعي، فمن أتت عليه فليمشي بسيفه إلى صفات فليضربه بها حتى ينكسر، ثم ليضطجع لها حتى تنجلي عمن جلت. نعم، هذا الحديث ضعيف لجهالة أبي كثير المحاربي، لكنه بمعنى ما تقدم، ما ورد فيه هو بمعنى ما تقدم. وقوله في تمام هذا الحديث ثم ليضطجع لها حتى تنجلي عما انجلت، حتى تنجلي عما انجلت. الفتنة إذا أقبلت، الفتنة إذا أقبلت لا يعرف أمرها، لأنها تتزين وتظهر بمظهر يجذب الناس إليها، وإذا أدبرت عرف الناس ما فيها. وفي هذا المعنى كلام عظيم لابن تيمية رحمه الله تعالى، أنقله لكم. يقول رحمه الله الفتن إنما يعرف ما فيها من الشر إذا أدبرت، الفتن إنما يعرف ما فيها من الشر إذا أدبرت، فأما إذا أقبلت فإنها تزين، إنها تزين ويظن أو يظن أن فيها خيرا، ويظن أن فيها خيرا. فإلى أن قال رحمه الله فأما إذا أقبلت فإنها تزين ويظن أن فيها خيرا، فإذا نعم أدبرت عرف الناس ما فيها من الشر والمرارة والبلاء، وصار ذلك مبينا لها ومبينا لمضرتها، واعظا لهم أن يعودوا في مثلها. فالحاصل أن الفتن إذا أقبلت على الناس ما يعرفون ما فيها، إلا من بصرهم الله بالعلم وأضاء لهم الطريق ووفقهم للحكمة والأنات، وإلا عامة الناس ما يتبين لهم، بل يرونها من أحسن ما يكون ويمدحونها ويثنون عليها إلى آخره، لكن إذا أدبرت عرف الناس ما فيها من الشر. نعم. قال أخبرنا أبو طاهر السلفي قال أخبرنا أبو الخطاب نصر بن أحمد بن بطر القارئ قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن لزقويه قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد المصري قال حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عياش بن عباس القتباني عن بكير بن الأشج أن بسر بن سعيد حدثه عن عبد الرحمن بن حسين الأشجعي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عند فتنة عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون فتنة